هل يجوز ختان البنات؟ هذا احد الاسئله. سنة ختان البنات مثل الرجال، مثل ختان الرجال والبنات جميعا. أيوه. يجوز خاتنها الصالحه. أيوه. أيوه.